بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم فضائل الصحابة. هذا هو أول درس لنا بعد أن تحدثنا عن المقدمة في شرح كتاب الفتنة بين الصحابة لفضيلة الشيخ محمد حسان، وهو يتناول فيه قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. أولا، فضائل الصحابة. الحمد لله الذي شرف نوع الإنسان بالأصغرين، القلب واللسان. فأشرف ما في الإنسان القلب واللسان، وبهما يدخل الإنسان الجنة أو النار. وفضله على سائر خلقه بنعمتي المنطق والبيان، ورجحه بالعقل الذي وزن به قضايا القياس في أحسن ميزان، فأقام على وحدانيته البرهان بالعقل تقدر توصل، بس كلامنا مش بالعقل فقط، ده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى دلك كيف تصل إلى الله عز وجل بالبرهان بالدليل. أحمده حمدا يمدنا بمواد الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما العزيز الرحمن، فهو الواحد الأحد الماجد الصمد، موقت الآجال أي كل أجل له وقت، ومقدر الأعمال، فكل عمل على حسب تقدير الله عز وجل إن كان سيئا أو كان صالحا، وسامع الأقوال وعالم الأحوال، مثبت الآثار ووارث الأعمال. يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى هو بعد انتهاء الخلق سيكون هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد مالك الملك، كما يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيرد بذاته على نفسه سبحانه فيقول: لله الواحد القهار. ووارث الأعمال، رافع الأخيار وواضع الأشرار، مادح الأبرار وقاسم الفجار، العليم البصير السميع، الذي من رفع فهو الرفيع، يعني الذي رفعه الله فهو مرفوع، ومن وضع فهو الوضيع. دي مسألة مهمة، وهي ايه؟ ان كتير من الناس تبص ليه يقول لك ايه، فلان ده ملوش مكان في المجتمع، فلان ده الناس تحتقره تمتهنه، لا تنظر اليه بنظرة توقير، ولا ينظرون اليه انه عزيز، بل ينظرون اليه انه ذليل فقير حقير ملوش قيمة في المجتمع. لكن لو رفعه الله عز وجل، فالذي رفع هو الذي رفعه الله، والذي وضع هو الذي وضعه الله، ليس برفع الناس له ولا بوضع الناس له. ومن وضع فهو الوضيع، بين وأنار، واصطفى واختار. اصطفى الرسل والأنبياء على سائر البرية، واختار أتباعهم على جميع الورى والخليقة. خلي بالك مهمة بقى العبارة دي، عشان قبل ما نتكلم عن الصحابة افهم. وهو هنا بيشير لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، ان عبد الله بن عباس قال: ان الله تبارك وتعالى قد نظر في قلوب الخلق بعد ان خلق الخلق، فوجد اطهرهم قلبا وانقاهم قلب محمد فاختاره لرسالته. اولا اختار، فوجد انقى القلوب قلوب انبيائه فاختارهم لرسالته، ثم وجد اطهرهم قلبا قلب محمد فاختاره لرسالته الخاتمة، ثم نظر في قلوب الخلق من بعد الرسل فوجد أطهرهم قلبا وأصلحهم هم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. هنا ده بقى أهم حاجة في الحديث ده اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي، وهي ايه بقى؟ ان الصحابة دول مش اختيار النبي، دي هو اللي مش هو اللي اختارهم، ولا انا ولا انت. يبقى اللي عارف في دول يبقى عارف في مين؟ عارف اللي اختارهم. دي مهمة دي. اصطفى الرسل والأنبياء على سائر البرية، واختار أتباعهم على جميع الورى والخليقة، فجعل لكل نبي أمة ووزراء وأصحاب، ولكل رسول أنصارا وأعوانا، رفع بهم المنازل وشرف بهم القبائل، فجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وجعل أمته سيدة الأمم والماضين، وفضل أصحابه رضي الله عنهم على جميع أتباع المرسلين والنبيين، ولو جينا نستقرأ التاريخ هيبان. لكن هديك مشهد واحد بس على السريع. موسى عليه السلام لما جه يضرب بعصا البحر، قوم قالوا له ايه؟ إنا لمدركون. قال ايه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. قال مع مين؟ معايا، ما قالش معانا. خلي بالك في الغار بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر الصديق قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرأنا، قال له ايه؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما، يعني معناه ايه؟ إن الله معنا، ما قالش معايا. شفت الفرق؟ وضحت كده؟ ده مشهد بس، لكن لو استقرأنا التاريخ هلاقي مشاهد كتيرة. فده مشهد، بلاش مشهد تاني ها على السريع. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر من مكة المدينة مع المهاجرين ومع الصحابة وخلاص آخى بين المهاجرين والأنصار، فلما خرج لبدر فبيسأل ها إيه الأخبار يا جماعة أو أذكر في أحد، فقالوا له إيه؟ لا يا ربي، لا ده قبل كده كمان، ده قبل الهجرة، ده لسه في بيعة العقبة قبل ما يمشي لسه من مكة المدينة، ولسه اللي أسلم اللي هم البيعة بيعة العقبة الاثنى عشر نقيبا 12. فبعدين بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم منتظر يشوف ايه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف ها الاوس والخزرج اللي هم الانصار لما انا هنتقل من مكه واروح المدينه معاهم، طب هينصروني هيحموني ولا هيتخلوا عني؟ ايه اللي هيتم؟ ما عايز يعرف. فقالوا له ايه بقى؟ يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شو الفرق؟ وغيره بقى لما تقرأ التاريخ هتلاقي. فهو ده المقصود بكلام الشيخ جزاه الله خيرا، يقول لك إيه؟ عن لكل رسول أنصارا وأعوانا رفع بهم المنازل وشرف بهم القبائل، فجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وجعل أمته سيدة الأمم والماضين يعني الأمم الماضية يعني، وفضل أصحابه رضي الله عنهم وفضل أصحابه على جميع أتباع المرسلين والنبيين صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بالآيات البينات لكل البيانات. احنا كده فصلنا المقدمة، بس مش هيبقى لها طعم غير ان احنا نذكرها كامله سريعا. الحمد لله الذي شرف نوع الانسان بالاصغرين القلب واللسان، وفضله على سائر خلقه بنعمتي المنطق والبيان، ورجحه بالعقل الذي وزن به قضايا القياس في احسن ميزان، فاقام على وحدانيته البرهان، احمده حمدا يمدنا بمواد الاحسان، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما العزيز الرحمن، فهو الواحد الأحد الماجد الصمد موقت الآجال ومقدر الأعمال وسامع الأقوال وعالم الأحوال مثبت الآثار ووارث الأعمار رافع الأخيار وواضع الأشرار مادح الأبرار وقاسم الفجار العليم البصير السميع الذي من رفع فهو الرفيع ومن وضع فهو الوضيع، بين وأنار واصطفى واختار، اصطفى الرسل والأنبياء على سائر البرية، واختار أتباعهم على جميع الورى والخليقة، فجعل لكل نبي أمة ووزراء وأصحابا، ولكل رسول أنصارا وأعوانا، رفع بهم المنازل وشرف بهم القبائل، فجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وجعل أمته سيدة الأمم والماضين، وفضل أصحابه رضي الله عنهم على جميع أتباع المرسلين والنبيين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بالآيات البينات كل البيان صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يبقيان في كل زمان وأوان. ورضي الله سبحانه عن أصحابه الطيبين الطاهرين الذين تخلقوا بأخلاقه وتربوا بآدابه وكانوا معه على كل أمر جامع، فلا أحد كان أطيب منهم ولا أحد جاء أخلص دينه لله ولرسوله مثله. فهاجروا وآووا ونصروا، نصروا الله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فكان الله وليهم ورسوله قائدهم، فرضي الله عنهم وعمن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فوالله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد. ذلكم الحديث الذي يروي أنباء أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الرسل والأنبياء، ولم لا، وهو قرآن وسنة. ما كان حديث يفترى، ما كان حديثا يفترى. قال الله جل وعلا يتحدث عن الصحابة وفضلهم، نحن نتكلم في الفصل عن إيه؟ فضل الصحابة. قال الله والسابقون الأولون، أو الناس دخلت سبقت ودخلت في الإسلام، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خلي بالك ربنا اختار لهم منزلة الرضا، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، انت كده مش بترفعه، ده انت كده نزلته عن المنزل اللي ربنا وضعه فيها، لان افضل منزلة منزلة الرضا. فبنلتزم باللي جاء فيه نص القرآن رضي الله عنه. وقال تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال تبارك أسماؤه لقد رضي الله عن المؤمنين، برضو رضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، رضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية هنا النص القرآني ده جاء مثله ولكن بنفس ليس بنفس البراعة والبلاغ في التوراة عن مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاء كمان مش بقى فضل الصحابة بقى في القرآن، لا ده احنا بنتكلم بقى عن فضل الصحابة كمان في العهد القديم في التوراة ورد ذكر الصحابة بنفس الشكل ده. وقال عز من قائل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يتكلم عن الفقراء اللي هم هاجروا اللي هم المهاجرين، يعني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، لما المشكلة هم اللي خرجوهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، رضوان، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا اللي هم الأنصار يعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان الأنصاري من سكان المدينة كان يأتيه المهاجري من سكان مكة فكان يقسم بينه، مش بس يقسم أحيانا كمان كان يؤثره. فهذه الآيات اشتملت على أبلغ ثناء وتعطير من العليم الخبير. طب أنا أسأل سؤال، هو مين اللي خلق الصحابة دول؟ الله عز وجل. مين أعلم بالناس؟ الله عز وجل من أعلم بمكنوناتهم وما في صدورهم وما في أنفسهم ولم يظهروا. الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طب هو اللي اختار دول وهو أعلم بيهم ويعرف بدايتهم إيه ونهايتهم إيه ويعرف إيه اللي في قلوبهم وهو اللي أثنى عليهم في القرآن. فهذه الآيات اشتملت على أبلغ ثناء وتعطير من العليم الخبير، حيث أخبر تعالى أنه قد تاب عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه وأكرمهم بجنات النعيم، وذلك لسبقهم وفضلهم. فالصحابي هو من لقي، افهم بقى عشان نعرف مين الصحابي، فالصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، ويا له من شرف. ولقد نال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يناله أحد، فهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، دي كرامة ما بعدها كرامة، إن ربنا يكرمهم وهم يأمنوا بالنبي ويروا النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش بقى واحد يقول لك طب ما أبو جهل شاف النبي. آه، ما لذلك أنا حددت الكلام وقلت إيه؟ آمنوا به ورأوا. لأن في كتير ما آمنوش بالنبي، في كتير عفوا آمنوا بالنبي بس ما شافوهوش، فاتحرموا من شرف الصحبة. بقوا أتباع تابعين. زي مثلا أويس بن عامر القرني. ما هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه؟ حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له كما صحيح مسلم قال: خير التابعين بعدي أويس بن عامر القرني. فسقط من منزلة الصحابة إلى منزلة الإيه؟ التابعين. فلذلك أنا بقول شرف. ولقد نال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم ينله أحد، فهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبرسالته وصدقوه وآزروه، وقفوا جنبه وآووه، يعني استضافوه في ديارهم في المدينة، ونصروه، وهم الذين عظموا أمره وتفانوا في طاعته رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وزكاهم وأوصى بهم ودعا لهم بالرحمة والمغفرة وبشرهم بالجنة، وهم الذين نزل القرآن بموافقتهم زي أمثال عمر بن الخطاب، وهم الذين أجرى الله تعالى الحق على ألسنتهم وقلوبهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 370 في تفسير ابن كثير، يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم، إلى أن قال، ده هو بيتكلم عن الآية يعني، إلى أن قال، ده ابن كثير تكلم كلاما كثيرا، ثم قال: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر يعني أبو بكر، والخليفة الأعظم أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة الشيعة، وهنعرف ليه اسمهم شيعة وليه اسمهم روافض هنتكلم، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة مقلوبة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يتردون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله. وبقى ذكرنا إن شاء الله عشان نتكلم عن عقيدة الولاء والبراء. وهم متبعون لا مبتدعون، ده أهل السنة، متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون. مهمة دي، يعني بنمشي ورا النبي بنقلد النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، مش بنبدأ احنا في اختراع اشياء من الدين. هنا برضو اشارة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو بينا بكلام عن صفات اهل السنة بقى: ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنين. وعباده المؤمنون، شوف بقى مين بقى حزب الله؟ اهل السنة، مش حسن نصر الله. شفت بقى ما مسمي نفسه حزب الله. وقال القرطبي في تفسيره كما جاء في تفسير القرطبي الجزء 16 صفحة 321 عند تفسير قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، ركز على كلمة المؤمنين دي، ركز عشان يجي لنا كلام عليه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ركزت على أول كلمة في الآية إيه؟ وإن طائفتين من إيه؟ من المؤمنين اقتتل. قال القرطبي رحمه الله: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل. كل واحد اجتهد في شيء هو هدفه أن يرضي ربنا، بس ممكن يكون ما سلكش الطريق المطلوب، بس هو هدفه في النهاية يرضي ربنا. إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم. ما نحصرش نفسنا في اللي حصل بينهم، دي عبادتنا لله. وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر، لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. هو يشير هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل نهى عن سبهم، كل ده هيجي له تفصيل، بس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ملأ كفيه ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني الصحابي لو طلع كف واحد كده ذهب، وانت طلعت كفين ذهب، عفوا لو انت طلعت صدقات قد جبل أحد، وهو بس طلع كف واحد صدقة أو نص كف، برضو انت ما تقدرش توصل. ولقد زكى الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات في مواضع عديدة من كتابه العزيز، مش في آية واحدة. فقال سبحانه: فالذين آمنوا به، يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. والآيات في فضائلهم ومناقبهم كثيرة جليلة، وقد مدحهم وزكاهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جليلة. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، يعني الجيل. والمقصود بالقرن معنيين: إما الجيل وإما مئة سنة. خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. قال عمران: لا أدري، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة الحديث؟ وفي رواية له عنه رضي الله عنه، لمين؟ لعمران بن حصين، قال: خير أمتي، قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الحديث. يبقى الجيل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم والجيل اللي بعده، أو الجيل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده. وفي رواية عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث أخرجه البخاري. وفي رواية الإمام مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث وأخرجه مسلم. قال النووي في شرح النووي على صحيح مسلم: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو تابعي كبير زاهد مجمع على جلالته وإمامته، في خلاف عن الحسن البصري، وكلامه رحمه الله تعالى كأنه يخرج من مشكاة النبوة، لأن اللي رضعته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد أدركنا أقواما، يعني هو أدرك الصحابة ما أدركش النبي. لقد أدركنا أقواما، يعني الصحابة، أهل القرن الأول كنا في جنبهم لصوصا، يعني التابعين بقول بالنسبة وإحنا مع الصحابة كنا لصوص. وقال يعني بص، أنت تقول إيه على اللص؟ إنسان يعني على أخلاق حميدة ولا أخلاق سيئة؟ الحسن البصري لما نيجي نتكلم عنه نقول إنسان إيه؟ مفيش فوق كده، في قمة الأخلاق والزهد. بيقول بقى لما عشرنا الصحابة حسيت إن أنا حرامي. وصلت لك المعلومة؟ وقال: ذهبت المعارف وبقيت المناكير، يعني الناس تنكرها، ومن بقي اليوم من المسلمين فهو مغموم. وكان كثيرا ما ينشد ويقول: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يعني بيتوجع إنه هو ما كانش من الجيل ده. وقال الربيع بن خثيم: لو رآنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، لو رآنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. وقال الطبري في تهذيب الآثار: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد ابن المغيرة، حدثنا عثمان ابن سعيد عن محمد ابن مهاجر، حدثني الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وده إسناد متصل عالي، رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا ويح لبيد. لبيد الشاعر ده كان يعني له أبيات شعرية، كان حيدخل الإسلام، شعره أسلم بس هو ما أسلمش. قالت: يا ويح لبيد، حيث يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. يعني الناس الخير راحت، وأنا ما فضلتش غير مع جيل ما يعلم بغير ربنا، بقيت في جيل زي ايه؟ جلد الأجرب. ده هو بيقول ايه؟ قالت عائشة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ لأن سيدة عائشة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، فقالت: أمال بقى لو شاف زماننا اللي احنا عايشين فيه. ده سيدة عائشة الصحابية بتقول لو شاف بقى زماننا ده. قال عروة رحم الله عائشة: فكيف لو أدركت زماننا هذا؟ لأن هو اللي حدث عن عائشة. مين بقى اللي حدث عن عروة؟ الزهري. قال الزهري، كل ما يجير والحديث، يعني كل ما واحد يجير والحديث يقول نفس العبارة. قال الزهري رحم الله عروة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ ثم قال الزبيدي رحم الله الزهري: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال محمد: وأنا أقول رحم الله الزبيدي: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال أبو حميد: قال عثمان: ونحن نقول رحم الله محمدا، فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال أبو جعفر: قال لنا أبو حميد: رحم الله عثمان، فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال أبو جعفر: رحم الله أحمد بن المغيرة: كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال الشيخ: رحم الله أبا جعفر: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال الشيخ محمد حسان: قلت رحم الله هؤلاء جميعا، فكيف لو أدركوا زماننا ورأوا أقوامنا؟ وعن أبي سعيد، والله فعلا، وعن أبي سعيد، والكلام ده حصل قبل ما تحصل فتنة مصر اللي حصلت. احنا دلوقتي النهاردة كام؟ الواحد ما بقاش عارف اي تاريخ والله. النهاردة 31 يناير 2011. الفتنة اللي حصلت ديت يوم الجمعة اللي فاتت 28 27 او 28. هي بدأت يوم الجمعة الثورة ال 27. طب شوف، ولا كانت 25 تقريبا اول ثورة؟ ما هي اول ثورة احتجاجية حصلت يوم 25، اللي هو اليوم اللي كان اجازة، اللي هو يوم الثلاثة، اللي هو كان عيد الشرطة، صح كده؟ بعدين بقى حصلت المؤامرة بقى المدبر ليها بالثورة اللي بقينا عايشين في الغابة. ففعلا والله رحم الله هؤلاء جميعا، فكيف لو أدركوا زماننا ورأوا أقوامنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. شرحنا الحديث، هذا الحديث خرج البخاري. وفي رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. حديث خرج مسلم. عارف يعني معناه الحديث ده؟ يعني معناه أن لو أنت أنفقت مثل أحد في سبيل الله ذهب، وهو أنفق نص كف في سبيل الله، هو يوصل لربنا قبلك. ده لو فرضنا ان انتوا الاثنين واصلين. اما رواية البخاري انت مش توصل له برضه. فهمت الفرق؟ المهم الحديث له شواهد كثيرة. قال، قال صلى الله عليه وسلم: من سب اصحابي فعليه لعنة الله. وهذا الحديث رواه ابن، رواه ابن ابي شيبة في مصنفه طبعة الرشد، وابن ابي عاصم في السنة، وقال علامة الألباني في السلسلة الصحيحة: حديث صحيح بشواهده. تعرف يعني فعليه لعنة الله؟ الملعون هو المطرود من رحمة الله، ولن يدخل أحد الجنة إلا من خلال رحمة الله، إلا برحمة الله مش بعمله. فمعنى كان هو مطرود من رحمة الله يبقى مش هيشم الجنة. من سب أصحابي فعليه لعنة الله، والمراد به الفضل والطول، المراد به الفضل والطول كما قال الخطبي في فتح الباري، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقرير أفضلية الصحابة رضي الله عنهم عمن بعدهم، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. كون إن هم بقوا أصحاب النبي ده موضوع تاني، فهمني؟ وذلك لأثرهم في الدين وانتشار الإسلام على أيديهم ومنفعة المسلمين. ولو تفتكر في سلسلة رجال ونساء أنزل فيهم قرآن، لما تكلمنا عن فضل عثمان بن عفان واشترى بئر الروم وفعل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على شرح صحيح البخاري، قال البيضاوي معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفة. وسبب التفاوت ليه الفرق بيننا ده كله، ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. ارجع لحديث اللي شرح كتاب رياض الصالحين لأول باب، اللي هو ايه؟ باب إخلاص النية في جميع الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والخفية. هو ده الفرق. احنا بنعمل عمل وبصين للناس، لما هم كانوا بيعملوا لله وبس. بدليل لو بيبصوا للناس ما كانوا سابوا بلادهم ونسائهم وأولادهم. ورجع للسيرة، أول مهاجر في الإسلام، إحنا هو لما تقرأ روايات في السيرة اللي مصعب بن عمير، والرواية الثانية يقول لك أبو سلمة، فتحتار هو مين ده اللي أول مهاجر بقى؟ لا، مصعب بن عمير أول مهاجر لتعليم المسلمين، أما أبو سلمة فأول مهاجر فرارا وخروجا للدين. فهمني؟ فابو سلمة المشهد سريعا كان من السيرة ان ابو سلمة طلع اهله وطلع اهل زوجته وطلع ابو سلمة هو وزوجته وابنه سلمة زوجته ام سلمة طالعين مهاجرين جم اهلها مشركين واهله مشركين فراحوا مسكين ابو سلمة قالوا ما تهاجرش قالوا لا قال لهم لا انا مهاجر مش عايزكم ولا عايز حاجة فسابوه فمراته اهلها مسكوها قالوا خلاص انت قادر على نفسك وتحكم نفسك انت ملكهم البنتنا خدوا بنتهم فاهل ابو سلمة قالوا لهم خلاص احنا ناخد ابننا ده ابن مين ابن ابو سلمة يبقى ده اسمه على اسم ابوه مش اسمه على اسم امه يبقى ده معانا احنا فقالوا لا ما هو برضو الولد دوت في من امه في جزء من امه ما هو شركة ما بين الاب والام فبدأ دول يشدوا اهل الزوجة يشدوا دراع الولد واهل الزوجة يشدوا دراع الولد لحد ما قطعوه نصين بينهم ده بقى واحد لو مش مخلص لله كان يمشي كان يقعد يقول لك اقعد مع مراتي وابني انما ساب مراته وساب ابنه دراعه اتقطع ومشي راح لله ورسوله قمة الاخلاص فالمقصود ليه ما نقدرش نبلغهم هي دي وسبب التفاوت ما يقارن الافضل من مزيد الاخلاص وصدق النيه وقال النووي في شرحه على مسلم قال القاضي وسبب تفضيل نفقاتهم انها كانت في وقت الضروره وضيق الحال ناس مش لاقيه وبيطلع لله ولذلك الحديث سبق درهم ألف درهم وفي رواية مئة ألف درهم ليه انت معاك جنيه وانا معايا ألف جنيه انت قابلت فقير وعارف انه فقير وانا قابلته برضو في يوم وعارف انه فقير محتاج انت معاك جنيه اديته نص جنيه وخليت معاك نص جنيه ليك ولبيتك وعيالك انا شفته اديته 100 جنيه بس انا معايا 1000 جنيه مين فينا افضل انت عارف ليه لان انت اديته نص ما تملك انما انا اديته ايه 1/10 مما املك فهمت الفرق فقال النووي في شرحه على مسلم قال القاضي وسبب تفضيل نفقاتهم انها كانت في وقت الضروره وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وفي حمايته إنما أنت بتنفق في نصرته وحمايته فين وذلك معدوم بعده خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم اتنصر يعني بقى أنت بتنفق فين خلاص النبي ربنا حماه بمساعدة أصحابه أنت بقى بتحميه فين خلاص فمهما تنفق عمرك ما توصل شفت المعنى ده برضو في صحيح مسلم وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ما يستووش بعد فتح مكة خلاص بقت بلد إسلام ما يتسواش ده باللي كان واقف ضد دولة الكفر كاملة هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل بس انه يبقى وقف مع النبي ايه دقيقة شاف النبي بس دي ما فيش عمل تاني يسويه ولا تنال درجتها بشيء والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا يؤكد تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم كلهم وعن أبي بردة رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء من المغرب للعشاء مش يلا يا شيخ الإقامة عايزين نروح عايزين نمشي من أما بالناس اللي يخفف احنا ما احناش فاضيين عن أبي بردة رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم، وفي رواية أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، ركز، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. ودي عادة مهجورة لازم نتعلمها، وسنة مهجورة لازم نتعلمها، إنك دايما بص للسماء. فقال النجوم أمانة للسماء. عارف ليه؟ بيشير لقول الله تبارك وتعالى فأتبعه شهاب ثاقب، لما الشياطين تسترق السمع فالشهب والنازك والنجوم تحرقها. فإيه اللي بيحفظ السماء من إن الشياطين تسترق السمع؟ النجوم. فنبقى لي بقى النجوم أمانة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. خلاص؟ أو بيشير للنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إلى مسألة دمار الكون بعد كده في عامة يوم القيامة، إن النجوم إيه؟ إذا الكواكب انتفرت وهكذا أتى السماء ما توعد، خلاص انتهى الأمر. نرجع بقى للحديث بقى عشان نفهمه. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي. صح، لما كان عايش ما حصلش فتنة، صح ولا لا؟ وكان لما بيحصل حاجة، كان مثلا لما قام مرة إيه بدأت تحصل فتنة، واحد يهودي يزرع فتنة ما بين الأوس والخزرج بعد ما كانوا مسلمين وحاجة واحدة، يقول إيه الأوس بقى لأ ولا الخزرج ما معرفش إيه، فقام دوت واحد من الأوس على واحد من الخزرج، وهتبقى تقوم بقى مشكلة. فواحد قام إيه يا للأوس والتاني يا للخزرج، وهتقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها وقف، عمل إيه؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ اتركوها، دعوها فإنها منتنة. فعمل إيه؟ رجعوا تاني مسلمين، ما فيش بقى حاجة اسمها أوس وخزرج، حاجة واحدة. فهمت إزاي؟ فالنبي يقول بقى وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت مات يعني أتى أصحابي ما يوعدون. وحصل. اسمع بقى، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد، صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح له. غزوات لنشر الإسلام في البلدان، فيتسألوا انتوا فيكم حد من أصحاب النبي؟ يقولوا أيوة، فيتفتح لهم البلدان. سبحان الله. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. دي كرامهم بس عشان شافوا الصحابة. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. وهذا الحديث حديث أخرجه الإمام البخاري. والفئام من الناس يعني الجماعة الكثيرة. بعد كده النبي سكت ما كملش الحديث برضو، اللي هو إيه بقى؟ قرني ثم الذين ننام ثم الذين ننام. لاحظتها؟ مفيش تعارض. ليه؟ لأنه كله جاي من مصدر واحد. وعن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله ده النبي بيحلف، لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريق الطبراني في الكبير، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح، وقال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والحديث أخرجه الإمام الترمذي وحسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي وأيضا في السلسلة الصحيحة. أي هم الفرقة الناجية، وهم أهل الطريقة النقية والسنة البيضاء المحمدية، أهل السنة والجماعة، وأصلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. حديث خرج الإمام البخاري. أي أتممها ولا تبطلها ولا تنقصها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية التي ترضي الله. يعني الحديث تناولناه في شرح رياض الصالحين في باب إخلاص النية في جميع الأعمال الظاهرة والخفية. وخلاص الحديث إن الأصل ما دام الإنسان باع نفسه لله، باع بلده لله، باع شيء لله، ما ينفعش يرجع فيه. زي ما انت، لان النبي قال كده اصلا، خلي بالك ده الكلام ده في حق الناس. قال: العائد في هبته، بعد ما انت اديت هدية لواحد ورجعت فيها، العائد في هبته كالكلب العائد او الذي رجع قيئه، والعياذ بالله. تخيل بقى، او لعق قيئه، يعني تقيأ ثم رجعه تاني. فشوف اذا كان دوت في حق البشر مع بعض، فما بالك بالله. عشان فيها كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خاف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ هينفع أعيش بعديهم ولا إيه؟ فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا: يا رب أصحابي باعوا ليك، يا رب يا رب بعد ما جم مكة بعد هجرتهم ما يموتوش فيها. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا، فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا حديث خرج الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في الصحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا لفظ الحميدي وقد مر تخريج. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا لفظ الترمذي. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: خطبنا عمر ابن الخطاب بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث هذا لفظ ابن ماجة والحاكم. نلاحظ ان اكتر من صحابي روى الحديث، وكلهم في نفس الموقف، في نفس المشهد، كلهم سمعوا خطبة عمر، فده حديث يعتبر متواتر صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني، كما في الضعيفة وضعفه مرفوعا، يعني الحديث ده صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود، احنا كلمنا بكيف مصطفى الحديث، لكن ضعيف مرفوع، يعني النبي ما قالوش معايا كده، أي أنهم أرباب النفوس والمجاهدات وأصحاب المعاملات والمكابدات تعبوا. فالبر هو صدق المعاملة لله تعالى، البر هم أبر الناس، يعني البر هو صدق المعاملة لله، والتقوى حسن المجاهدة في الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وما نال الصحابة رضي الله عنهم هذه المنزلة الرفيعة إلا بإيمانهم بالله واتباعهم الرشيد وحبهم الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، اسمع، ده جيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، كنا بنتعب عشانه. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا جعلناه على أعناقنا. وعايز يقول لي ده انتوا قصرتوا برضو، ده احنا بقى كنا عملنا احسن منكم. بس حذيفة بن اليمان رد عليه رد مشهد واحد من حياته، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وجات الريح شديدة والبرد شديد لدرجة ان كل واحد حفر حفرة يقعد فيها عشان لا يطير من الهواء ولا البرد يجمده، فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حذيفة قوم. فقام فبقى في كأنه في حمام ماشي دافي مش حاسس بحاجة، لحد ما خلص المهمة هو راجع، أول ما رجع حس بالبرد، سبحان الله يعني، وما كانش حد أبدا يقدر يقول الموقف ده. المهم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو في صحيح مسلم. ولما جاء عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي، افتكر كلمتك عنه في سلسلة رجال ونساء أنزل فيهم القرآن، لما جاء في مسألة الصلح، عروة بن مسعود الثقفي، لما جاء عروة بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هي؟ اصل هو جاي، فالنبي بيقول له بقى: انت مفكر يعني اصحابك اللي حواليك دول، انت مفكر ان انت يعني خلاص حواليك بقى هتعرف تقف قدامنا يا محمد بقى وقدام قريش كلها؟ ده دول شوية اوباش، ده دول اول بس ما يحصل موقف بيننا وبينك هيسيبوك ويجروا. هو قصده كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب، فقام اتوضى خلاص كده، فهو بيتوضى ما تنخم نخامة ولا تفل إلا والصحابة تصرعت عشان تاخده. فلما رأى عروة بن مسعود سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره بسرعة، من شو أول ما يقول اعمل كذا كل واحد يجري عايز يقول أنا اللي هنفذ أنا اللي هنفذ، فهم إزاي؟ وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ما ما تنزلش على الأرض، كله ياخد الماء اللي بتنزل منه إيه من شعر جسمه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. والحكم شهدت به الأعداء. يعني عارف أنت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه صاحب الرسول، قالوا اوصف لنا النبي، قال لهم ما أعرفش. قالوا له تعرفش أنت صاحب؟ قال لهم ما كنتش بجرؤ أنظر في وجهه. أنت متخيل؟ المهم الشيخ محمد حسان يقول: قلبت صفحات السيرة العطرة فلم أقف على هذه الصورة المتألقة في سماء الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في يوم الحديبية. الموقف ده ما حصلش مع النبي غير بس في المشهد ده. وأدين لله بأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في إظهار محبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليرسلوا رسالة واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها لرسول قريش عروة بن مسعود الثقفي لينقلها بدوره إلى من وراءه من قريش، لا سيما بعد قولته الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي محمد: أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يقول له تيجي تغزو قريش، وإن تكن الأخرى فإني يعني هما اللي انتصروا عليك، فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا، يعني أخلاط شوية كده رعاع عيال حواليك يعني من الناس، ويقصد الصحابة، خليقا أن يفروا ويدعوك. فأراد الصحابة الأطهار أن يلقنوا عروة بن مسعود الثقفي ومن وراءه درسا عمليا في الحب، مش يقولوا له بقى احنا بنحبه، لا عملي فعلا، وان يبينوا له ان من دلك وجهه وجلده بنخامة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعد لحمايته ونصرته بروحه ودمه وماله ووالده وولده. وبالفعل وصلت الرسالة كما ارادوا لعروة ومن وراءه من قومه. شفتهم عايزين يعملوا ايه؟ خلي بالك ده لا اتفقوا مع النبي ولا حاجة، وخلي بالك مش واحد اللي عملها، ده كلهم، يعني تحس ان كلهم في ايه استشعار عن بعد، في هم ماشيين على نفس الموجة، على رأي الشيخ عمر عبد الكافي يقول يستخدم كلمة كتير، يقول لك ماشيين على نفس الموجة، فاهم ازاي؟ كله فكر مع نفسه، كل واحد فكر نفس الفكرة، وده يدلك على انهم بيحبوا بعض كمان. وهذا باب عظيم واسع وبستان يافع ماتع لا يتسع الوقت للتطواف فيه، نحن نتكلم عن فضل الصحابة واقتطاف ثمره والتمتع بعبيره رحيقه ريحته. وقد تزينت كتب السنن الصحيحة زي البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي ابن ماجة الموطأ مسند الإمام أحمد مسند أبي يعلى وغيره من المسانيد والصحاح والسنن، كل ده هتلاقي موجود. أي كتاب تفتحه أنت عندك البخاري وعندك مسلم وعندك الموطأ تفتحه هتلاقي فيه باب فضائل الصحابة كده جايب لك كل بقى الأحاديث والآيات اللي جت إيه عن فضل الصحابة. فهنا وقد تزينت كتب السنن الصحيحة بفضائلهم ومناقبهم وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وحبهم له وبيان أنهم كانوا رضوان الله عليهم أجمعين خيرة الناس. ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن فضائل ومناقب، مش الإجمالي بقى ليهم زي ما اتكلمنا، لا بعضهم رضي الله عنهم أجمعين، يعني فضائل خاصة في كل صحابي. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.